إذاعة بريدة تقدم آداب الإسلام في سورة الحجرات الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد تقدم الكلام على ذكر شيء من الآداب الإسلامية التي أدب الله تعالى بها أهل الإسلام في سورة الحجرات، وأن أول أدب هو الأدب مع الله عز وجل، أن لا يقال على الله ولا في دينه، لا في تحليل ولا في تحريم ولا أمر ولا نهي إلا بعد قول الله عز وجل، قول رسول الله، بحيث يكون قول القائل تابعا لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سابقا له متقدما عليه، لأن الله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الهدى في اتباع قول الله جل وعلا قول نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول على الله وفي دينه إلا بعلم من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال على الله وفي دينه من غير علم فإنما يشرع دينا جديدا للناس. ولهذا قال تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانك، وقل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين. قال سبحانه ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني بغير حجة، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل. ومن هذا إنك إذا حدثت لك حادثة أو قضية إنك ما يكون لك رأي مسبق مقرر أنت، وتبحث في نصوص الكتاب والسنة لتؤيد رأيك، لا، ابحث عن الحق في المسألة، فإن وافق رأيك وإن وافق الحق رأيك فذاك، وإن خالف الحق رأيك فارجع عن رأيك للحق. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الباحثين، خصوصا الذي يبتلون بالردود، يصير يقرر في ذهنه حكم سابق ويبحث يتكلف ليلوي أعناق النصوص حتى تؤيد رأيه، يجعل النصوص الكتاب والسنة تابع لرأيه ولا يجعل رأيه تابع لنصوص الكتاب والسنة. يجب التنبه على هذا، خصوصا من له قضية في المحكمة، خصومة مع أحد عنده قضية عند المحكمة وعند الشرطة، لا يجوز له أبدا أن يقرر حكما سابقا يريد من الجهات تساعده على رأيه، لا، يسأل عن الحق في القضية هذه، أين الحق؟ فإن كان له حق طالب به، ما له حق لا يطالب به، لأن القضية وإن حكم فيها في الدنيا لصالحك فإنها معادة ومحكوم فيها بالحق يوم القيامة بين يدي رب العالمين. ينتبه الإنسان لهذا الأمر. ثم بين سبحانه وتعالى الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه الأدب بخفض الصوت والتعظيم والتوقير، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعرفنا الصحابي رضي الله عنه ثابت بن قيس الذي قعد في بيته خشية أن يحبط عمله لأنه جهوري الصوت خلقه، حتى أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يبشرنا بالجنة ليس في النار. فينبغي الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعند قبره عليه الصلاة والسلام، إذا جيت عند القبر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تخفض صوتك وتتأدب وتدعو أو تزور وفق السنة تحذر البدع. والثاني عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، إذا ذكر لك تقف على طول ما تجعل رأيك مقدم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عند ذكره صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن ثلاثا فقيل له يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال نعم أتاني جبرائيل وآنفا فقال لي كذا، ومنها من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين، قال صلى الله عليه وسلم فقلت آمين. كثير من الناس قال الرسول قال الرسول قال الرسول، ليش ما تقول صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تذكر أوصاف عليه الصلاة والسلام؟ فيجب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إذا أراد أن يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويجلس مستقبل القبلة في أدب ووقار ويبكي إذا قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة. ينبغي الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره المكرم وعند ذكره اسمه عليه الصلاة والسلام وعندما تعرض عليك سنته وهديه، ينبغي الأدب. ولا يستهين الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى من الناس من يستهين إذا ذكر له الأسبال وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال عادي أنا ما أتكبر، أنا ما أسبل متكبرا، ما قصدي أنا الرياء، يرد السنة بالطريقة هذه. وهكذا الأمور الأخرى بالتعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقع الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقع من قلبك موقع تتأدب، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرر جل وعلا قاعدة عظيمة قال واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم، يعني وفي بعد وفاته فيكم سنته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني بين أظهركم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته سنة وهديه، لو يطيعكم يجي على هواكم كان شقيتوا على أنفسكم وعذبتوا أنفسكم وشقيتوا في الدنيا والآخرة، لكنه هو يأتي معكم على الوحي المنزل ويرفق بكم ويعلمكم، كما قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لكم بمثابة الوالد أعلمكم. قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم إيش؟ الكفر والفسوق. الكفر ضد الإيمان، والفسوق نواقص الإيمان الذنوب التي دون الكفر. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون المفلحون السعداء في عاجل أمرهم وآجل. والله تعالى ما حبب إليهم الإيمان إلا لحبهم هم للإيمان وسعيهم إليه، ولا كره إليهم الكفر والفسوق إلا لبغضهم للكفر والفسوق وبعدهم عن توبتهم إلى الله منه، لأن الله عز وجل علم بعلمه السابق ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلذلك ابتلى الناس بالتكاليف الأوامر والنواهي الشرعية ليظهر علمه السابق، وأن من يطيع الله عز وجل ويسارع إليه ويسابق إلى أسباب مغفرته وجنته يوفقه الله لذلك، ومن يعرض وينأى فالله تعالى إن شاء هداه وإن شاء وكله إلى هواه، إن شاء هداه رغم العنان، فمثل الذين جاء بهم بالسلاسل المقيدين في الجهاد في سبيله واهتدوا بالقوة وبعضهم وكلهم الله إلى هواهم وهلكوا. فالقاعدة أنكم اشكروا نعمة الله عليكم إذ شرح صدوركم للإسلام فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. شرح صدركم الإسلام وثبت فيه الإيمان وزينه في قلوبكم حتى اطمأننتم إليه وأحببتموه وكره لكم ضد هذا الشيء، كره لكم الكفر، إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فاذكروا هذا الفضل وهذه النعمة وحافظوا عليهما واحذروا من أسباب نقصهما وزوالهما واعملوا على أسباب زيادتهما وثباتهما، وذلك الدعاء: رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من ذلك الاستجابة لله والرسول، استجابة لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك النهي عن أسباب زيغ القلوب: ما تحضر عند قبر يعبد، ولا تحضر مائدة يدر عليها الخمر، ولا تحضر مجلسا يؤكل فيه الربا، ولا تحضر مجلسا يتآمر فيه على الرشوة، ولا تحضر مجلسا فيه الغيبة والنميمة. إن حدث شيء من ذلك فأنت تنكر، تنصح، تزجر. إذا لم يقبل منك أطلع أتركه خشية على إيمانك، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا أليما. يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلذلك احفظ إيمانك، جوهرة نفيسة لا تعدلها الدنيا. اذكر أن الله حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأنك بهذا من الراشدين، واحذر ما ينقص إيمانك أو يذهبه، واحذر ما يأخذ بك إلى مهالك الظالمين. ثم بين ما هو الأدب الشرعي الإسلامي مع الأخبار: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا إيش؟ تثبتوا، لا تستعجلوا. لا يصير العقل في الإذن، لا، الإذن منفذ العقل، العقل في القلب والرأس. فإذا تثبت، لا تغضب لأول وهلة، لا تحب لأول وهلة، انتبه الخبر: فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا. يا ربي أنا كيف أعرف أنه فاسق؟ ما هو بالأصل في أهل الإسلام العدالة؟ إلا الأصل الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال: نعم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره وأمر الناس بالصيام. فالأصل في المسلم العدالة. طيب أنا كيف أعرف زيد من الناس أو عمر أنه فاسق بالخبر هذا؟ نعم، إيش مضمون الخبر؟ إيه، إذا كان مضمون الخبر مما يحدث البغضاء بين الناس، مما يسود القلوب، مما يشحن النفوس، مما يحدث الجفوة والعداوة، فهذا الناقل فاسق، خارج عن طاعة الله. هذا الفاسق خارج عن طاعة الله بنقله لهذا الخبر، لأنه نقل ما يضر ولم ينقل ما ينفع. لو كان هيئته وقورة، لو كان ذا لحية، لو كان رجل يعني ملتزم بالسنة في ثيابه، لو كان من أسرة، لو كان ينتسب للعلم، لو كان مشهور بالعبادة، انظر الخبر، فهو عادل في الأمور ديك، لكن هنا فاسق. فإذا جاءك وقال: إننا كنا في مجلس وإن فلان قال فيك كذا، يعني ما يؤذيك، تنقص قدرك، يتهمك، يصفك بالصفات الذميمة، إيش مضمون الخبر ذا؟ يحببك إلى أخيك ويبغضك إليه، يبغضه إليك أيضا. إذن هذا الخبر لا تقبله، وقف. ولهذا لما قال بعض السلف، لما جاء أحد إلى بعض السلف وقال: إن فلان قال فيك كذا، خبر يعني ما هو طيب، إن فلان قال فيك كذا، قال: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ ما لقى ما يرسل إليه إلا أنت، كيف ترضى أن تكون رسول الشيطان؟ بهذه الرسالة أنت رسول الشيطان، مرسلك إفساد ذات البين، الحالك التي تحلق الدين لا تحلق الشعب. فإذا عرفنا الفاسق من نفس الخبر، فإذا توقف. ليش تتوقف؟ تثبت. يعني قد يكون الفاسق متوهم أنه أخطأ في النقل، قد يكون في نفسه على ذاك شيء وأراد يضر ذاك، ما يضرك أنت لكن يضر ذاك. قد يكون أيضا أنه ظن أن هذا ما يجرح، جاب على سبيل النكتة يعني، يقول شرشحناك حكينا جلدك كذا، يعني جابها وقت النكتة والمزح، ما جابها يعني. الأمر الثاني أنه يكون هو فهم الكلام على غير وجهه، يمكن هذا قال والله فلان شديد شوي، يعني شديد وش تحمل، يمكن شديد في دينه، ما هو بخيل، ما هو بخيل، لا شديد في دينه، يمكن يكون فهم خطأه هذا جاء على أنك بخيل. فإذا تبينوا في الناقل عدالة الناقل، في فهم الناقل، في ثبوت ذاك عن المنقول عنه، قد يكون قالوا غيره الكلام ذاك. فأنت لا تقبل الخبر وتصدق، قل لا لا لا، استغفر استغفر، لعلك توهمت فلان، والله ما هو محل هذا، وإن كان صاير في نفسه شيء علينا فالله حسبه، الله يغفر لنا ولا ما ندري، والله قد يكون في نفسه شيء علينا وأخطأ علينا، الله يغفر لنا ولا. إذا كان إنه ثابت الخبر ويؤذي وكذا وكذا، تسأل عن فلان وش حاله، يمكن متغير عليك، يمكن جاي واحد مغرى صدره ضدك، يكون معذور هو مسكين، يمكن كذا كذا، لا تقبل خبر ولا ترتب على هذا الخبر زيادة عداوة أو قطيعة أو هجر أو سوء ظن. وآخر شيء إنه أساء إليك تقرب إلى الله عز وجل بالعفو عنه، لأن من صفات المتقين ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في أعظم إساءة، إساءة من الإساءة إلى شخص في عرضه في أهله، في أعظم من هذا؟ ما في أعظم بعد الشرك. أناس أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، صدقوا المنافقين في قصة الإفك، تغفير، مبادرة، مجاملة، شيء، فصدقوا وقالوا، ونزلت آيات الإفك في الوعيد الشديد، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه عند هينا وهو عند الله عظيم، ونزل القرآن العظيم في براءة عائشة رضي الله عنها مما نسب المنافقون إليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناس هؤلاء وجلدوا حد القذف. واضح؟ وجلدوا حد القذف، يعني هم تابوا، تبين لهم أنهم أخطأوا لأن القرآن جاء البراءة، وتابوا إلى الله وطهرت أنفسهم بإقامة الحد عليهم، حد القذف، مش بقي خلاص. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هل هاجر هؤلاء؟ لا، بل هم أصحابه وهم أحبابه وهم كذا وهم كذا وهم كذا، حتى إن الصديق رضي الله عنه والد عائشة رضي الله عنها بلغه أن فلان من قرابته قال ما قال المنافقون في عائشة رضي الله عنها، وغضب يقول أنا أنفق عليه، أنا أنفق عليه، ويقول في بنتي كذا، قال والله لأقطعن النفق عنه. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسع، لا يحلف أولو الغنى واليسار مثل أبي بكر الصديق أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين والمساكين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد نفقته على الرجل. هذا شيء ثابت وواقع وجاء في القرآن، وأنت الآن تبي تبني حكم على ناقل فاسق، على ناقل ناقل فاسق، أو تصرف إنسان بعيد في غفلة أو في حال غضب أو في حال كذا أو في حال كذا، وتبني عليه أنت أمورا تخالف الشرع، تبغض، تقطع تهجر تسب تخاصم؟ لا، اتق الله. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأصل في هذا أن رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة من القبائل يأخذ الصدقات منهم، فجاء وقال منعوا إعطاء الصدقات، ما أعطوني. شوف كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش ورتب لغزو هؤلاء، وإذا بهم يأتون يعتذرون يقولون ما طلبنا شيء ولا منعنا شيء، هو ما طلب منا ونحن ما منعنا، كانت الحرب أن تكون. ونزلت الآية بسبب هذا القول. شفتوا كيف؟ فلذلك هذه قاعدة، التثبت في الأخبار، الإنسان ما يطيش، في نفس الوقت أنك تجعل لأخيك مندوحة، تعذر أخيك ما دام في مجال، قل لعله ما قال، لعلك توهمت، لعلك أخطأت في الفهم، لعلك زدت، لعله حين قال كان مغضب بين مشكلة هو يا أهله غضبان ما يدري ما يقول، لعله بينه وبين شخص الخصومة وأثار حفيظته وقال ما قال، والله ولا ما نعلم منه إلا خير، وإن ثبت عنه ما قلت فالله يغفر لنا ولا أخونا المؤمن نتصدق عليه بالعفو كذا. هل تبقى عداوة؟ هل يبقى مجال للشيطان؟ ما يبقى مجال، تسد جميع أبواب الفتنة بهذه الطريقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإذا ثبت الموضوع وآذاك وكذا وكذا تستطيع أنك ترسل لفلان من ينصح، يا أخي اتق الله أنك قلت في حق فلان ما لا ينبغي ولا ينبغي، استغفر. أن تصيبوا قوما بجهالة فتسوا على ما فعلتم نادمين، وعلموا أن فيكم رسول الله، لأطيعكم كثير من أمر عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالله عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وحكيم يضع الأمور في مواضعها، يعاقب من هو أهل العقوبة ويثيب من هو أهل للإثابة ويعفو عمن هو أهل للعفو، لكنه أراد سبحانه أن يبتليكم بالأوامر والنواهي الشرعية ليظهر جزاؤه لكم أنه واقع موقع أهل أدبه. هذا هو. وإلا الله لو أراد الله أن يعاقبكم أو يثيبكم بعلم كافي هذا، لأن الله تعالى يظلم الناس، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لكنه أراد أن يظهر لكم أيضا أن ثوابه في محلة وأن عقابه في محلة، فثوابه فضل وعقابه عدل، وأنه إذا عفى عن المخطئ فلكرمه وجوده وحبه العفو، لأن رحمته تسبق أو تغلب غضبه. وفقنا الله تعالى من يحبه الله، كان هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.